إن كانت العمرة أو من الحج قرانا أو إفرادا إذا كانوا محرمين بالحج يوم العيد. فإذا فعلوا ذلك جهلا ليس عليهم شيء. لكن يعني الإشكال فيما لو كان مع أحد زوجته ثم حصل, لأن هذا يترتب عليه يعني أمور يعني ليست سهلة. نعم. يقول الآن بمناسبة انتهاء السنة الميلادية تعمل بعض المحلات تنزيلات تصفية آخر السنة فتصل السلع إلى 50%, هل يجوز الشراء من هذه المحلات بهذه المناسبة؟ والله هذه مناسبة يعني هي طيبة, يعني مناسبة خير حسنة, فالإنسان يعني لا يفرح بمثل هذه المناسبة ولا يفرح أيضا بكونه يحصل شيء من الدنيا بهذه المناسبة. يقول الأخ تخفيضات عموما غير مثل غير المناسبة, بعض الناس يسوي تخفيضات ما فيها بس إذا كان تخفيضات يعني في بعض الأوقات وليست مناسبة ما هي طيبة. امرأة تقول بأنها أثناء الحمل يخرج منها ماء بصفة شبه مستمرة, هذا الماء هل هو نجس يجب عليها أن تغسله وتغسل ثيابها منه؟ نعم هذا كل ما يخرج من فرج المرأة فإن عليها أن تطهر منه ويكون مثل سلس البول.